بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار الحديث في مسجد السلف الصالح بمدينة ذمار تقدم. مدينة ذمار، علوم وأعلام، محاضرة للشيخ الفاضل أحمد بن غانم الأسد حفظه الله تعالى، والتي ألقيت بمسجد السلف الصالح بمدينة ذمار في تاريخ 30 من شهر جماد الثانية لسنة 1441 للهجرة. أما الآن فنترككم مع المادة المذكورة. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى ونستغفره، أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد، قال الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. فمن نعم الله علينا وعلى جيراننا وإخواننا في هذه الحارة، في هذا الدار، دار العلم، نعم كثيرة، ومنها زيارة مشايخ العلم لنا وطلاب العلم ما بين حين وآخر، يذكروننا بالله سبحانه وتعالى. وهذه الذكرى الحقيقة فيها منافع كثيرة، والمواعظ فيها نعم كبيرة، منها اطمئنان النفوس والقلوب. قال الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. انظر على نعمة، لما تدخل المسجد وحلقة العلم قلبك ينسى الدنيا وتنسى هموم الدنيا والمشاكل في الخارج، تنساها، اطمئن، مرتاح. هذه كرامة لك أيها السامع لهذه المواعظ. فالحمد لله. كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يذكر أصحابه، يقول عبد الله بن مسعود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة تخولا مخافة السآمة علينا. ففي هذه الليلة أسأل الله تعالى البركة فيها، أن يلقينا خيرها يكفينا شرها. زارنا الشيخ الفاضل أحمد بن غانم الأسدي عفاه الله، من كبار طلاب الشيخ الإمام، فحياه الله وبياه، حيا الله رفقته، وحياكم الله جميعا في هذا المسجد، جئتم لتنتفعوا وتستفيدوا، جزاكم الله خيرا. فنستمع لآذان صاغية قلوب واعية إلى ما يلقيه علينا مما فتح الله عليه باب الذكر، التذكير والتنبيه. فنحن بحاجة، قد نغفل الأمور، فيأتي أحد إخواننا فيذكرنا نستفيد، يرجع النشاط إلينا أيضا في طلب العلم وفي الدعوة وفي العمل الصالح. فتعرفون اليمن بحمد الله ما زال في خير، نعمة، ما زال العلم ينشر، وما زال المصلون يصلون في مساجدهم، يصلون الصلوات في أوقاتها، هذه نعمة. فكثير من البلدان التي قد تقع عليها حروب وفتن قد تتضرر كثيرا، لكن الله لطف، نسأل الله أن يلطف بالبلاد ويدفع شر الأشرار وكيد الفجار عنا وعن بلادنا وبلاد المسلمين. فعليكم بالدعاء أن الله يرفع عن اليمن هذه المحن وهذه الفتن وهذه الزلازل. بارك فيكم. فبالدعاء ترفع فتن كبيرة، بالابتهال إلى الله، بالدعاء، أيضا بالأعمال الصالحة. فيونس عليه السلام هو نبي، يونس عليه السلام وقعت له أزمة عظيمة كما تقرأونها في القرآن الكريم، لكن لما كان عنده من العبادة والطاعة والذكر والتسبيح الشيء العظيم خرجه الله من البحر، كما قال سبحانه وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. نعم، تسبيح فائدة، العبادة فيها فوائد، فيها نجاة في الدنيا من المحن، وفي الآخرة نجاة من النار. فلولا أنه كان من المسبحين للبثها في بطنه، أي بطن الحوت، إلى يوم يبعثون. انظر كيف قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعد من الله أنه ينجي أهل الإيمان، أهل الصلاة وأهل الطاعة، أهل العبادة. وأنتم يا أهل اليمن، الإيمان يمان والحكمة يمانية، فنريد أن نحقق معنى الإيمان، نحقق معنى الحكمة، حكمة العلم والعمل، الحكمة أن نضع الأمور في مواضعها، فنقوم إلى السنة ثم نستمع إلى كلمة الشيخ عافى الله الجميع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والله أعلم. نحن في اليوم 30 من آخر شهر جماد الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع أهل العلم درجات، وأبقى حديثهم عطر المجالس ووشي المرقومات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها للكرب والمنغصات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حائز الفضائل ومستودع المكرمات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلوات دائمات متتابعات إلى يوم لقائه في العرصات. أما بعد، فإن معرفة العلماء، أو إن معرفة الإنسان بأحوال العلماء رفعة وزين، وإن جهله بهم لوصمة وشين، لأن العالم بالنسبة إلى مقتبس علمه بمنزلة الوالد، بل هو أفضل، فإذا كان جاهلا به فهو كالجاهل بوالده بل أضل. فأبو الإفادة أقوى من أبي الولادة، قاله المناوي والزبيدي، وقال النووي: فإن شيوخ المتفقه في العلم آباء في الدين وصلة بينه وبين رب العالمين. وقال ابن تيمية: فالشيخ والمعلم والمؤدب أبي الروح، والوالد أبي الجسم. وقال الشنقيطي: الأبوة الدينية أعظم من الأبوة الطينية. وكلامهم رحمهم الله مستنبط من قوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. أخرجه أحمد وصححه النووي. فعلماؤنا سابقهم ولاحقهم آباؤنا في الدين وصلتنا بسيد المرسلين، فهل يجوز جهل أخبارهم وآثارهم؟ الجواب: لا. سبحانك، هذا جفاء مشين وإسهاما في استنهاض الهمم للتعرف على علمائنا الأجلاء، شموس العلم وأقماره، وبحور العلم وأنهاره. لبيت الطلب وأجبت النداء لعقد مجلس تاريخي في دار الحديث لعلوم الشرع المطهر بمدينة ذمار، لإشراف الشيخ العالم المحدث عثمان بن عبد الله السالمي، حرس الله مهجته وأدام بركته، آمين. وهذا ثالث مجلس تاريخي، كان أوله بعنوان مدينة إب علوم وأعلام، بتاريخ 14 من ذي القعدة سنة 1439 بمحروس مدينة إب، والثاني كان بعنوان مدينة صنعاء علوم وأعلام، لكن شوطها بطين وجرابها سمين، فاقتصرت على ترجمة علم من أشهر أعلامها، بل أعلام الدنيا، شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني، فكان بتاريخ 5 من جماد الآخرة سنة 1441 بمحروس مدينة صنعاء. ومجلسنا هذا هو الثالث بمحروس مدينة دمار تحت عنوان دمار علوم وأعلام. قبل الشروع المقصود ها هنا إشارات. الأولى أن التواريخ المذكورة هي بتاريخ أهل الإسلام التاريخ الهجري من غير إضافة هاء الرمز الدخيل، فضلا عن إضافة التاريخ الميلادي، فليس لنا معشر المسلمين تاريخ سوى تاريخ هجرة رسولنا العظيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الإشارة الثانية أن تاريخ هذه المدينة واسع لا يتسع له مجلس بل ولا مجالس، فانتخبت بعض أزهاره والتقطت بعض أصدافه من شطوط أنهاره، فلا لوم ولا عتب فيما لم أذكره، والعذر عند كرام الناس مقبول. الإشارة الثالثة أني لم أعرج على ذكر الإمام عبد الرحمن بن يحيى المعلمي المتوفى سنة 1386 رحمه الله لأمور. أولها أنه عند المنصف العارف علم أعلام اليمن بعد الإمام الفخر محمد بن إبراهيم الوزير الصنعاني المتوفى سنة 840، فحقا وصدقا وعدلا مقولة لم تنجب اليمن مثلهما، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فمن حاجك فيه فقل كم كتابا قرأت لهما، وهناك الاعتراف أو الانصراف. الثاني أن هذا الحبر أقل أحواله الصوتية مجلس إن لم تكن مجالس، ومجلسنا محكوم بصلاتين، صلاة قبلية وصلاة بعدية، فأين المفر؟ والآن إلى الشروع في المقصود والعون من الله الكريم الودود. ذمار بفتح الذال المعجمة والبناء على الكسر على وزن حذان، هكذا تنطقها الألسن، وعلى ذلك أكثر المؤرخين، وهو الراجح بحجة الاستصحاب المقلوب المعمول به في علم الأصول. وحكى الإمام البخاري كسر الذال، وتبعه جماعة من المؤرخين منهم ياقوت الحموي بمعجم البلدان. سميت بذمار علي ملك سبائي، يرجح أنه عاش في القرن السابع قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام. تبعد هذه المدينة عن صنعاء بنحو 100 كيل جنوبا. ذكر بعض المؤرخين أن جامع ذمار القديم عمر في أواخر حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أو في مطلع خلافة الصديق رضوان الله عليه. مما قالوا في ذمار قول مؤرخ اليمن محمد بن علي الأكوى رحمه الله: هي المدينة الفيحاء باهية المحيا ومنبع الفضلاء ومعدن العلماء الأتقياء، مدينة الحلم والعلم الحميرية، ومملكة اليمن الخضراء، كما جاء في الخط المسندي الحميري في عصر التبابعة. ومن علومها أنه في سنة 1238 نزل بسوحها شيخ الإسلام وعلم الأعلام الإمام محمد بن علي الشوكاني، ومكث بها زهاء شهرين في بيت صديقه الحسين بن يحيى الديلمي عالم دمار في عصره، كان منزله بجوار المدرسة الشمسية. وتوافد علماء هذه المدينة سواء الذين بداخلها أو في نواحيها كعلماء بيت السماوي وغيرهم، توافدوا على شيخ الإسلام الشوكاني وقرأوا عليه أمهات كتب الحديث المطهر، ولا سيما صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وهنا جرت للشوكاني تلك الطريفة المشهورة أنه كان يصلي في جامع المدرسة الشمسية فسقطت عمامته، العمامة المعروفة قديما قبل هذا العصر، فردها فأنكر عليه أحد المتعصبين وقال بطلت صلاتك يا شوكان، فأجابه على حسن البديهة كما هي عادة رحمه الله: رفع العمامة أهون من رفع أمامة، يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع أمامة بنت ابنته زينب وهو في الصلاة، وقد جاء في بعض الروايات أنها صلاة الظهر وفي بعضها أنها صلاة الفجر، فسكت هذا المتعصب. أما أعلام مدينة ذمار فهو الفضاء الواسع الذي لا يأتي على أطرافه النسور، ولكن أقتصر على مشاهير أعلامها في عصر الإسلام لأن لها أعلام قبل الإسلام، وفي أخبارهم خلاف كثير ليس هذا محل بسطه. من أعلام مدينة ذمار في عصر الصحابة رضي الله عنهم أبو مليكة الذماري، ذكره في الصحابة الإمام البخاري وابن عبد البر وابن حجر، وذكر له البخاري حديث: لا يستكمل العبد الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، وهو بحاجة إلى مزيد بحث. ومن أعلام مدينة ذمار أبو هاشم عبد الملك ابن عبد الرحمن الذماري، كان يلقب بزاهد دمشق وتولى بها القضاء وهو من التابعين. ومن أعلام مدينة ذمار يحيى ابن الحارث الذماري، روى عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وقال له: يا واثلة، بايعت بيدك هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: فأعطنيها حتى أقبلها، فأعطاه فقبلها. ومن أعلامها المحدث المتقن همام ابن منبه، صاحب تلك الصحيفة الصحيحة التي كتبها عن راوية الإسلام وحافظ الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه، وهي في نحو 140 حديثا. قال الإمام الحافظ سفيان بن عيينة: كنت أتوقع قدوم همام من اليمن مع الحجاج 10 سنين، أي أنه بقي يترصد لقدومه مع الحجيج 10 سنوات لشوقه له ولاقتراف العلم منه. توفي همام 32 رحمه الله تعالى. ومن أعلام مدينة ذمار الإمام العلامة الأخباري القصصي وهب بن منبه، أخو همام بن منبه ومعقل بن منبه وغيلان بن منبه، أخذ عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. قال المثنى بن الصباح: لبث وهب بن منبه 40 لم يسب شيئا فيه الروح، لم يسب شيئا فيه الروح، أي لعبة لسانه وضبط لسانه وحفظ لسانه. وله حكم ومواعظ فائقة ذكر بعضها الحافظ الذهبي في ترجمته من سير أعلام النبلاء. توفي وهب بن منبه 114 رحمه الله تعالى. ومن أعلام مدينة ذمار شيخ الإسلام ومحدث اليمن عبد الرزاق ابن همام، فهو من بلدة ذروان غرب مدينة ذمار، ثم انتقل إلى صنعاء، وبسط ترجمته إنما يناسب إذا كان المجلس على بساط صنعاني لا على بساط ذماري، لكن هذه إشارة. ومن أعلام مدينة ذمار الحافظ المحدث الرحال اللغوي ربيع بن الحسن بن علي أبو نزار، ترجم له الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ، وتوفي 969 رحمه الله تعالى. ومن أعلام مدينة ذمار العلامة يحيى بن حمزة، قيل في ترجمته: إن كراريس تصانيفه زادت على أيام عمره، إن كراريس تصانيفه زادت على أيام عمره. وكان يختم بعض مصنفاته ويقول: حرر في محروس هران 1000. وله ترجم له شيخ الإسلام الشوكاني في البدر الطالع وأثنى عليه بقوله: وله ميل إلى الإنصاف مع طهارة لسان وسلامة صدر وعدم إقدام على التكفير والتفسيق، بالتأويل ومبالغة في الحمل على السلامة على وجه حسن، وهو كثير الذب عن أعراض الصحابة المصونة. قلت ومن أقواله الرائعة في هذا الباب أنه قال في الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: اللهم إني أحبهما وأتولاهما وأبرأ إليك من بغضهما وأحبك بحبهما وموالاتهما، وإن كنت تعلم مني خلاف ذلك فلا تغفر لي ذنوبي، وإن كنت تعلم مني خلاف ذلك فلا تغفر لي ذنوبي. وقال أيضا: اللهم إني أحب أبا بكر وعمر وأتولاهما، اللهم إن كان في نفسي خلاف ذلك فلا نالتني شفاعة محمد يوم القيامة. وكلامه هذا في كتابه شرح نهج البلاغة، وهو مخطوط لكن ذكره عنه العلامة يحيى بن حسين بن القاسم في كتابه القيم النفيس الإيضاح لما خفى من الاتفاق على وجوب تعظيم صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب مطبوع متداول. توفي العلامة يحيى بن حمزة سنة 747 رحمه الله تعالى، ومن مؤلفاته كتاب الرسالة الوازعة للمعتدين على سب صحابة سيد المرسلين، التي علق عليها شيخنا الإمام المحدث مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. ومن أعلام مدينة دمار العلامة المحقق الحسين بن يحيى بن إبراهيم الديلمي، ولد بمدينة دمار وتلقى العلم على علمائها، ثم رحل إلى مدينة صنعاء وتتلمذ على البدر الأمير محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني صاحب سبل السلام، المتوفى سنة 82 بعد 100 رحمه الله تعالى. وتتلمذ أيضا على العلامة الأوحد عبد القادر بن أحمد الكوكباني شيخ الإمام الشوكاني، أثنى أو ترجم شيخ الإسلام الشوكاني للحسين بن يحيى الديلمي في البدر الطالع، ومما قاله فيه: عالم دمار المرجوع إليه المتفرد بها من دون مدافع أو من دون مدافع، وبيني وبينه من المودة ما لا يعبر عنه، ولا يزال يعاهدني بعد رجوعه إلى دمار ويتشوق إلى اللقاء وأنا كذلك، والمكاتبة مستمرة بيننا إلى الآن، وهو من جملة من رغبني في شرح منتقى الأخبار، فلما أعان الله على إتمامه في نيل الأوطار صار يراسلني ويطلب مني الإرسال إليه بنسخة، ولكن لم يكن قد تيسر ذلك حال تحرير هذا. ثم قال الشوكاني في الديلمي: وهو عافاه الله مستمر على الحال الجميل، ناشر للعلم في مدينة دمار، مكثر من أعمال الخير، قائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر ما يمكن، مع سلامة صدر وكرامة أخلاق وحسن محاضرة وجميل مذاكرة، واحتمال لما يلاقيه من الجفاء الزائد من أهل بلده بسبب نشره لعلم الحديث بينهم، وهو محتمل للجفاء الزائد من أهل بلده بسبب نشره لعلم الحديث بينهم. قلت: ومن مؤلفاته في علم الحديث كتاب الفوائد الغرر في شرح منظومة ابن حجر في علم المصطلح، وله تقريض رائع جميل على كتاب سهام الإصابة في الذب عن أعراض الصحابة للعلامة محمد بن يحيى السماوي، الآتي ترجمته قريبا إن شاء الله. توفي الحسين بن يحيى الديلمي بمدينة دمار سنة 1249 قبل وفاة الشوكاني بعام واحد، رحم الله الجميع وجمعنا بهم في جنات النعيم. وهذا الحسين بن يحيى الديلمي وعبد القادر بن أحمد الكوكباني هما واصلة العقد بين البدر الأمير وبين شيخ الإسلام الشوكاني، فهما من تلاميذ البدر الأمير ومن شيوخ الشوكاني رحمه الله تعالى، لأن البدر الأمير توفي والشوكاني في 8 من عمره فلم يدركه، لكنه سار على خطاه ورآه في المنام في رؤية عجيبة. قال: رأيته في طريق يمشي وأنا وراءه، ثم أدركته، فلما التفت ورآني نزل فقبلني واحتضنني وقال لي: دقق الإسناد وتأنق في شرح كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: إن في الدرس عام لا يفهمون إلا بأن أتبسط معهم في الكلام، بمعنى أن يشرح لهم بالدارج. قال: أنا أعلم أن في مجلسك عام، ولكن دقق الإسناد وتأنق في تفسير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ضمني ضمة شديدة وفارقني. قال الشوكاني: فسألت أهل الخبرة والعلم بالرؤية عن تفسير الضمة، فقال: تفسير الضمة أنه سيجري لك من الشدائد ما جرى له. قال الشوكاني: فجرى بعد ذلك عجائب وغرائب كفانا الله شرها. ومن أعلام مدينة دمار العلامة الفقيه علي بن أحمد بن عطية، تلقى العلم على العلامة الحسين بن يحيى الدلمي، والعلامة حسين بن علي الشجني، والعلامة عبد الله بن حسن الريمي، وأخذ عن شيخ الإسلام الشوكاني حين نزل بمدينة دمار. ترجم له العلامة الشجني في درة التقصار، ومما قال فيه: العلامة المحقق النبيه الفهامة المدقق استفاد وأفاد مع ذهن سابق وإدراك مطابق وذكاء فائق، وصار في دمار من أعيانها ومشايخ فروعها وبيانها، يعول عليه الطلبة في التدريس وحل المشاكل في المسائل، وإليه تنتهي الفتوى، وله عناية وميل إلى ما هو الحق الصحيح مع إنصاف خال عن الاعتساف، وله تقريب على كتاب سهام الإصابة في الدب عن أعراض الصحابة، دافع فيه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفاع يشكر عليه، أجزل الله له الثواب. وأفاد المؤرخ الأكوع أن لابن عطية ذرية طيبة قليلة بمدينة دمار، سلك الله بهم سبيل جدهم. توفي العلامة ابن عطية 1252 رحمه الله تعالى. ومن أعلام مدينة دمار العلامة محمد ابن يحيى ابن علي ابن إسماعيل ابن صلاح السماوي الشهير بالبدر الحنفي. قال فيه شيخنا الأكوع في هجر العلم: عالم محقق في علوم السنة، عارف بفقه الحنفية، مطلع على أسراره ومسائله، شاعر أديب. أخذ عن شيخ الإسلام الشوكاني حين نزل مدينة دمار وتولى القضاء ببلاد عتمة، وله كتاب نفيس سماه سهام الإصابة في الذب عن أعراض الصحابة، كتبه بتحرق وغيرة وحمية على الأعراض المصونة، وهو مبيض يسر الله طبعه. توفي البدر السماوي 1272 رحمه الله تعالى. ومن أعلامها الأديب العلامة المحقق الشاعر الأديب عبد العزيز ابن أحمد الحبيشي الوصابي. ذكر في ترجمته من الطرائف اللطيفة أنه تزوج امرأة سمراء، فقال قصيدة مداعبا وممازحا فضل فيها النساء البيض على السحر، فلما علمت زوجته بهذه القصيدة قامت وما قعدت، لأن القصيدة ناقلتها الألسن وطارت كل مطار. عند ذلك جمعت زوجته بعض النسوة ودخلت بهن على زوجها وهو في مجلس كتبه الذي يخلو فيه، فلما رآهن قال لامرأته: ما بالكن؟ فقالت: أتينا لنخاصمك على قصيدتك التي حكمت فيها بأن البيض خير من السحر. فقال: الذنب هين، فقلنا له لن نتحول من مكاننا حتى تناقض هذه القصيدة بأخرى. فأنشأ يقول: أيا مادحا للبيض من غير ما علمي، ويا معلنا للسحم بالسب والذم، أفق وانتبه وارجع إلى الحق والتعظ، وتب عن قبيح القول والفحش والجرم، ولا تبتغي الأهواء فتهلك عاجلا وتغرق في بحر الضلالة والظلم. فأخذناها ونشرناها في المجالس والمدارس، وذهبت الفتنة. توفي هذا الأديب سنة 825 رحمه الله تعالى في بلاد وساط. وجده هو العلامة عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الرحمن الوصابي، صاحب الكتاب البركة في فضل السعي والحركة، كتاب قيم نفيس جمع فيه أحاديث وآثار في فضل السعي في الأرزاق. ولكن الكتاب يحتاج إلى محقق، وله كتاب آخر سماه نشر طي التعريف في بيان حملة العلم الشريف، وفيه تلك القصيدة المشهورة: ما لذة الناس في الدنيا بأجمعهم، ولا الملوك وأهل اللهو والطرب، بأعظم اللذة في طلاب العلم يا ولدي، فالعلم مكتسبي حقا ومعتمدي. ومن أعلام مدينة ذمار العلامة المؤرخ الأديب محمد ابن الحسن الشجني، مؤلف السفر النفيس درة التقصار في جيد علامة الأقاليم والأمصار شيخ الإسلام الشوكاني، ترجم لشيخه الشوكاني ولعلماء عصره في ذمار وفي صنعاء. فهو كتاب نفيس لا ينبغي أن تخلو مكتبة منه، وأنصح به جدا، فهو كتاب أدبي وتاريخي في آن واحد. والشجني رحمه الله من تلاميذ شيخ الإسلام الشوكاني البررة، أخذ عنه في ذمار حين نزلها الشوكاني، ثم رحل إليه إلى مدينة صنعاء فأخذ عنه وأجازه وهو في 29 من عمره. توفي الشجني سنة 1268 رحمه الله تعالى، وقد انقرض نسله لموت ابنيه في حياته. ويوجد الآن بمدينة ذمار من يرجع نسبه من جهة أمه إلى فاطمة بنت محمد بن محمد ابن الحسن الشجني حفيدة علمنا المذكور. ومن أعلام مدينة ذمار العلامة محمد ابن محمد ابن عبد الجبار السماوي، نعته شيخنا الأكوع في هجر العلم فقال: فقيه مؤرخ نسابة لغوي أديب، له شعر حسن من علماء السنة، ومن مؤلفاته التوصل إلى تحريم التوسل، ومن مؤلفاته كلام الأثبات بعدم تقليد الأحياء والأموات، وكلاهما مخطوط. ومن مؤلفاته العظيمة الواسعة الصمت الحاوي الجامع لتراجم علماء بن السماوي مخطوط، وهو قيد العمل لإخراجه وطبعه، يسر الله ذلك. ومن مؤلفاته الواسعة المشهورة المشهود له فيها بالبراعة والإبداع كتابه الموسوعة العربية في الألفاظ الضدية في 9 مجلدات. قال شيخنا الأكوع في هذا الكتاب: هذا عمل جليل لا يقدر على الاطلاع به إلا من أوتي حسا لغويا ومقدرة بيانية وسعة اطلاع ومعرفة شاملة بكلام العرب، فهو موسوعة كاسمه حوت الألفاظ الضدية شارحا لها مستشهدا بمدلولها من آي القرآن المجيد، ومستطردا لما قاله بعض أئمة التفسير، ثم ذكر الأحاديث النبوية وشروحها والاستشهاد على معانيها بكلام العرب. وقد عجبت وما ينقضي عجبي كيف تأتى لهذا العالم أن يتوافر على جمع هذه المادة الواسعة، وأن يصبر على تنسيقها وتبويبها في وقت، وهنا مصدر الغرابة والتعجب، في وقت كلت فيه الهمم وضعفت العزائم وزهدت في التعمق في مثل هذا العلم. ثم قال شيخنا الأكوع: ولا شك أن نجاح المؤلف في هذا الكتاب وغيره يعود إلى فضل انقطاعه عن الدنيا وأهلها جريا على سنة الأسلاف، وسنة الأسلاف نرويها، واشتغاله بالعلم وهجره لمدينة صنعاء ورجوعه إلى هجرته وهجرة آبائه وأسلافه، هجرة العر في مخلاف بني السماوي في مديرية عتمة، وانشغاله بالتدريس والتأليف وبعده عن زخارف الدنيا التي شغلت الناس والكتاب مطبوع ومتداول، ومحتواه ومضمونه أنه يأتي إلى الكلمة التي لها معنيين، كل معنى يضاد المعنى الآخر، فيأتي للمعنى الأول بشواهده من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم من الشعراء في عصر الجاهلي والعصر الإسلامي، ثم يأتي إلى المعنى الثاني لللفظ ويرد كذلك الاستشهاد له بآي الكتاب والأحاديث والشعر والنقل. توفي العلامة بن عبد الجبار السماوي سنة 1410 قبل 30 عاما من عامنا هذا، وأحفاده اليوم أحياء، أسأل الله أن يسلك بهم سبيل جدهم وأن يعينهم على نشر ذخائره، إنه هو الموفق والمستعان، فإنها ذخائر كثيرة ولكن للأسف لا زالت مهجورة ومطوية في بلاد عتمة وفي صنعاء. ومن أعلام مدينة دمار العلامة حسن ابن زيد ابن علي ابن حسن الديلمي. قال شيخنا الأكوع في ترجمته: عالم مبرز في علوم العربية والحديث والتفسير، تصدر لتدريس الأمهات الست ولا سيما صحيح الإمام البخاري في المدرسة الشمسية بمدينة دمار، وتوفي سنة 1400 رحمه الله تعالى، أي قبل 40 سنة من سنتنا هذه. ومن أعلام مدينة دمار مؤرخ اليمن الكبير العلامة المحقق محمد ابن علي ابن الحسين الأكوع الحوالي. ولد بمدينة دمار وتلقى عن والده وعن غيره من علماء دمار، ثم انتقل إلى مدينة إب وأنشأ مدرسة علمية في رباط الغيث، وتخرج منها ثلة من أعلام اليمن في هذا العصر، وتولى القضاء بمدينة ذي السفال التابعة لمدينة إب، ثم انتقل إلى مدينة صنعاء وعكف على التحقيق كتب التاريخ اليمني العتيق والجديد، فأخرج 4 مجلدات من الكتاب العظيم في التاريخ اليمني الإكليل للسان اليمن الهمداني، وأخرج كذلك كتابه صفة جزيرة العرب، وكلاهما كما سمعت للسان اليمن الهمداني، كما أخرج للناس كتاب قرة العيون في أخبار اليمن الميمون، وعليه حواشي نفيسة لا تمل قراءتها. وكتاب قرة العيون هو للعلامة ابن الديبع الزبيدي محدث اليمن في عصره، كان يلهج بالحديث ليل نهار، وعرف بلهجه بالحديث حتى عند المجانين. جاءه ذات مرة مجنون ورآه يكثر من الأحاديث وأدائها، فقال هذا المجنون: هل تأذن لي أن أمص لسانك الذي تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأصيب ابن الديبع باللقوة، واللقوة هي التفات الفم، هي التفات الفم ذات اليمين أو ذات الشمال، وظل يتعوذ ويرقي نفسه حتى برأ رحمه الله تعالى. وما أخرجه للناس أيضا الأكوع كتابه النفيس الذي سماه اليمن الخضراء مهد الحضارة، كتاب تاريخ مختصر ميسر بلغة سهلة ميسرة. وكان بين مؤرخنا الأكوع وبين شيخنا الوادعي صداقة حميمة وود مديد لا يتسع للمزيد. قال شيخنا الوادعي رحمة الله عليه في مقدمة ترجمته لنفسه: بسم الله الرحمن الرحيم، من مقبل ابن هادي الوادعي إلى أخيه في الله الشيخ العلامة والمؤرخ الفهامة الحبيب الكريم المفضال محمد بن علي الأكوع حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحية، فمرحبا بك وبرسالتك العزيزة، ولقد طلب مني والله هذا الطلب غير واحد، وأنا أعتذر لكثرة شواغلي، وأيضا لا أحب نشر ذلك، ولكن الشيخ محمد ذلك الذي محادثته أحلى من العسل له مودة في قلبي، لا أستطيع أن أعصي له أمرا. ثم استجاب شيخنا الوادعي لطلب الأكوع، وكتب لنفسه ولطلابه ولداره تلك الترجمة، فرضي الله عن الأخلاء الأوفياء، وسلام على أرواحهم الطاهرة بكرة وعشية. توفي مؤرخنا الأكوع بعد ظهيرة يوم السبت 24 من شهر رجب لعام 1419، ودفن بمقبرة خزيمة بمحروس مدينة صنعاء، ولم يخلف ذكورا، بل خلف 9 بنات رحمه الله وسقاه من سلسبيل الجنة. وله قصة طريفة بديعة مع فتاة يهودية كتبتها في مذكراتها، لا أطيل بذكرها. وأختم بعلم بار وفي لبلده، لعلمائها وأعلامها ومعاقل علمها، ألا وهو شيخنا المؤرخ العلامة والمحقق الرحالة إسماعيل ابن علي الأكوع، المولود في حي الجراجيش بمدينة دمار سنة 1338. تلقى العلم عن والده وغيره من علماء دمار، ثم انتقل إلى صنعاء وبقي فيها مدة، ثم سجن وكبل بالأغلال من مدينة صنعاء إلى مدينة تعز، وبقي في السجن 3 سنين، ثم أفرج عنه وفر إلى عدن، ومن عدن إلى القاهرة، ثم إلى دمشق، عاش فيها 20 سنة، وبعد ذلك عاد إلى بلده في مدينة صنعاء، وطلق السياسة كما قال لي وأنا في منزله: طلقنا السياسة يا ولدي، ولو أننا طلقناها مبكرين لكان إنتاجنا أكثر مما ترى. وبعد أن طلق السياسة اتجه إلى التأليف، فأخرج للأمة تلك المعلمة الشادخة في جبين الزمن، هجر العلم ومعاقلة في اليمن، في 6 مجلدات. مكث في تأليفه 25 سنة، وطاف الدنيا لجمع أعلام أخبار أعلام اليمن، لأن أكثر المخطوطات اليمنية خارج اليمن. بقي في مكتبة الكونجرس الأمريكي 2 متتابعين، ينقح وينقل من المخطوطات اليمنية المودعة في تلك المكتبة، وقد وصفها بأنها أكبر مكتبة في الدنيا. قال: يوجد فيها عن اللغة العربية فقط 1000 كتاب، 1000 كتاب عن اللغة العربية. وبقي أيضا أشهرا في لندن عاصمة بريطانيا، وفي برلين عاصمة ألمانيا، هناك في دور المخطوطات ينقل أخبار أعلام اليمن، وأخرجها للناس في ذلك الكتاب الذي لم يسبق إليه رحمه الله تعالى. ومن مؤلفاته أيضا القيمة التي أنصح بقراءتها كتاب المدارس الإسلامية في اليمن، وكتاب أعراف وتقاليد حكام اليمن في العصر الإسلامي. زرته إلى بيته في صنعاء مرارا، وكان يشجعه على التاريخ بذكر تلك الأبيات: ليس بإنسان ولا عالم من لم يعي التاريخ في صدره، ومن حوى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. زار شيخنا الأكوع زار دار الحديث بمعبر 2 مرات، وأهدى لشيخنا الإمام بعض الكتب، وزاره شيخنا الإمام إلى بيته مرارا، وطاف البلاد اليمنية لتدوين أخبارها وأخبار علمائها في 80s في وقت بالميلاد، وذكرته للحاجة، في وقت لم تكن الطرق ميسرة، فكان يتنقل إلى هجر العلم ومعاقله بالطائرة العمودية، ووصل إلى هجر كثيرة، بل إلى أكثر هجر اليمن. ومما وصله إلى هجر إلى بعض الهجر في مدينة دمار هجرة الطفن، بلاد فقهاء بيت المعلم، فقهاء بيت الهامل. ورحل إلى هجرة المقنزعة، هذا هو الصواب في ضبطها وليس كما هو المتداول المقنزعة. المقنزعة رحل إلى هناك لجمع أخبار فقهاء بيت المصنف الذين يرتقي نسبهم إلى الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. لكنه وصل إلى المقنزعة ولم يجد هناك إلا أحفاد أولئك العلماء الذين ضيعوا تواريخ أجدادهم وأخبارهم، فلم يحظ شيخنا الأكوع بشيء منهم، ورجع من المقنزعة بخفي حنين. هؤلاء هم الأعلام الذين تيسر ذكرهم في هذا المجلس المحدود، ومنه الدروس والعبر، فلم أسردها لمجرد التفكه بأخبارهم أو التسلي، بل إن المقصد الأعظم من سرد أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أشرف الأخبار، ثم سرد أخبار أهل العلم من لدن الصحابة إلى يومنا، المقصد الأعظم والأسمى هو التأسي وليس التسلي. هو التأسي وليس التسلي. التسلي مقصد وغرض، لكن ليس هو بيت القصيد. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فلم يقل سلوة لأولي الألباب، وإن كان فيها سلوة، لكن العبرة والتأسي أهم. الدروس كثيرة ولكن أذكر بعضها. الأول أن العز عز العلم، والمجد مجد المعرفة. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل أحوال أئمة الإسلام كأئمة الحديث والفقه، كيف هم تحت التراب وهم في العالمين كأنهم أحياء، بينهم لم يفقدوا منهم إلا صورهم، وإلا فذكرهم وحديثهم والثناء عليهم غير منقطع، وهذه هي الحياة حقا حتى عد ذلك حياة ثانية، حتى عد ذلك حياة ثانية. وقال محدث أرض الكنانة ناصر السنة ومحقق العصر كما يصفه المعلم العلامة أحمد بن محمد شاكر، قال رحمه الله في مقدمة كتابه تحقيقه لكتاب الجمهرة: قد اجتهدوا واجتهدنا، أي العلماء الماضين، قد اجتهدوا واجتهدنا، وتقدموا وتأخرنا، وكانوا لنا تاريخا، وسنصير تاريخا لمن بعدنا، والذكرى الصالحة خير أثر، والذكرى الصالحة خير أثر. فالتاريخ لا يرحم. وقف أحد الحكماء على مقبرة فقال: أمامهم أعمالهم وبين أيدينا أخبارهم. والتاريخ لا يرحم. فالتاريخ يكتب المجد ويكتب الذل، التاريخ يكتب العزة والضعة، التاريخ يكتب المحاسن والمساوئ. فاختر لنفسك ذكرى صالحة حسنة، فإن الذكرى الحسنة والثناء من مطالب الأنبياء. قال الله عن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ثناء حسن. فأصبحت الملل الثلاث تثني عليه، وأهلها يثنون عليه: ملة عيسى، وملة موسى، وملة محمد صلوات الله وسلامه عليه. الدرس الثاني أن البقاء للأصلح، أن البقاء للأصلح، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فقد عاصر هؤلاء الأعلام في مدينة ذمار، عاصروا أرباب أموال، وعاصروا دهاقنة سياسة، وعاصروا رؤوس وجاهة، وعاصروا قيادات وكبار، لكن التاريخ تركهم وحفظ مآثر العلم وأساطين المعرفة. فأنت أين تكون وفي أي طريق تسلك؟ فهؤلاء الأعلام أخبارهم شموس أنوار للخالفين إلى يوم الدين، يقتدى بصالح أعمالهم ويسلك سبيلهم في الدفاع عن هذا الدين وخدمة هذا الدين، كل بحسب ما يستطيع ويقدر. الدرس الثالث أن معرفة أخبار هؤلاء العلماء وغيرهم شاحب للهمة وقادح للزناد العزيمة، فمن أحسن ما يعالج به السالف إلى الله فتور همته وشرود عزيمته قراءة أخبارهم، ففيها السلوة والأسوة، وهذا بعد سيرة خاتم الأنبياء وأكبر الحكماء وسيد العلماء وأفضل من أظله رواق السماء هداية الوارد والمنقلب محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله وسلم عليه وزاده كرامة وشرفا لديه. فلا يشتغل بالتاريخ قبل السيرة النبوية إلا محروم، إلا محروم. أتذهب إلى تاريخ العظماء والقادة والساسة قبل أن تذهب إلى تاريخ قائدهم وعظيمهم ومعلمهم؟ فكلهم من رسول الله مغترف رشفا من البحر أو غرفا من الديم، فإياك والمسلسلات الممكيجة والأخبار المصطنعة الملفقة، اذهب إلى الكتب، جالس الكتب، ففيها الحقائق الناصعة وفيها التاريخ الزاكي، ودعك والتمثيليات. فمجالس الصالحين ليست حكرا على الأحياء، بل هي حتى على الأموات. كان الإمام ابن المبارك إذا فرغ من صلاته دخل بيته فقيل له: لما تتركنا يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إني أجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قالوا: وأين هم وقد ماتوا؟ فقال: أجالس أخبارهم. ودخلوا إلى أحد العلماء وهو عاكف على كتبه، فقالوا له: من تجالس؟ قال: هذه، ووضع يده على كتبه. قالوا: من الناس، نسأل من تجالس من الناس؟ قال: الذين بداخلها. قال: الذين بداخلها. فمجالسة الكتاب خير لك من مجالسة كثير من الناس، فإن الكتاب يعطيك العلم والحكمة والفائدة والدرس والعبرة دون أن تسمع منه ما يؤذيك، ويتركك حين تتركه، فلا يفرض نفسه عليك. الدرس الرابع من دروس هذا السرد التاريخي لأعلام مدينة ذمار أن معرفة أخبار أهل العلم ديانة، لأنهم صلتنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نستضيء ونستأنس بأفهامهم وأخبارهم وشرحهم وتوضيحهم لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن من لم يعرفها ديانة وتعبدا فلا أقل من أن يعرفها مروءة، فلا أقل من أن يعرفها مروءة، لأنهم علماء بلده فحقهم عليه مضاعف، والجهل بأخبارهم في الدم متضاعف، فلا يليق بعالم ولا بطالب علم أن يجهل أعلام بلده ولو لما لابد منه من أسمائهم وسنة وفياتهم وبعض مؤلفاتهم، حتى يكون على بصيرة بمعرفة المتقدم من المتأخر والخالف من السالف. وهناك دروس أخرى أتركها لفطنة السامع وفي فمي عن الإفصاح ببعض تلك الدروس ماء، والعذر مقبول عند أهل الكرم. والآن آن لي أن أطوي أوراقي، فإني لا أراكم إلا قد عصف بكم لاعج الاشتياق لتيسير الأبصار في مطاوي تلك الأخبار تلمسا لأخبار أراكن العلم وسلاطين المعرفة، صدد الله الخطى ومنح الجميع البر والتقوى وحسن العاقبة في الآخرة والأولى. وسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، قاله بفمه راجع عفو ربه الغني أحمد بن غانم الأسدي مساء الثلاثاء غرة رجب لعام 1441 من هجرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. شكر الله للشيخ أحمد بن غانم الأسدي عفو الله، حقيقة قد أتحفنا من أخبار علمائنا وسلفنا الصالح الشيخ الطيب، فأقول تقبل الله منه هذا المجلس العظيم وجزاه الله خيرا ونفع الله به. وبأخبار من سلف من العلماء والأنبياء لا شك مصالح كبيرة، فالله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فكما يقول فيه شحذ الهمم وأيضا تثبيت الأفئدة حين تقرأ سير الأنبياء ثم سير الصحابة الكرام وهكذا علماء الإسلام. نسأل الله لنا ولكم العون والقبول للجميع، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والله أعلم.